لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة لإتمام ما سبق أن قرأناه في الأحكام المتعلقة بصلاة الجماعة وأحكام الإمامة، وأنه لا يجوز التقدم على الإمام الراتب إلا إذا علمنا عدم مجيئه أو تأخر تأخرا يضر بالمصلين، وإلا فلا بد من انتظاره أو مراسلته لأنه أولى من غيره. ويقول لنا المؤلف: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وكان عمر رضي الله عنه يضرب الناس على صلاة النافلة بعد إقامة صلاة الفريضة، بمعنى أن بعض الناس إذا جاء إلى المسجد في صلاة الفجر مثلا ورأى الإمام قد شرع في السور الطوال، قال: إن الوقت فيه متسع وأريد أن أصلي الراتبة. نقول: لا تنعقد بعد دخول الإمام في الصلاة، فإن النافلة لا تنعقد. وإذا كان الإنسان يتنفل وأقيمت الصلاة، فإما أن يتمها خفيفة وإما أن يقطعها ويدخل مع الإمام. فإذا تمكن من إتمامها خفيفة فهذا الأولى، ودخل مع الإمام من بداية الصلاة. وإذا كان لا يتمكن من إتمامها إلا بعد أن يركع الإمام أو يتأخر تأخرا طويلا، فإن الأولى أن يقطعها. ويذكر لنا المؤلف بأن المرأة يدرك صلاة الجماعة إذا جاء قبل تسليم الإمام التسليمة الأولى ودخل معه، فإذا كبر تكبيرة الإحرام قبل أن يقول الإمام السلام عليكم ورحمة الله، أي التسليمة الأولى، يعتبر قد أدرك الجماعة. وأما إذا سلم الإمام فإنه يعتبر قد انتهت الصلاة ولا يدركها. وإذا جاء والإمام راكع فكبر تكبيرة الإحرام ودخل مع الإمام في الركوع، يعتبر قد أدرك الركعة. وأما إذا رفع الإمام قبل أن يركع هذا الداخل، فإنه لا يدرك الركعة. نعم. 272. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، بمعنى إذا أقام المؤذن للصلاة فليس للإنسان أن يقوم ليتنفل، وإذا قام وتنفل فإنها لا تنعقد، لا تنعقد. وأكثر ما يحصل هذا في صلاة الفجر، لأن الإمام يقرأ من السور الطوال، فيقول بعض الناس أريد أن آتي بالراتبة وأن أقتصر على السور القصيرة. نقول لا، لا تنعقد. إذا أقيمت الصلاة أي صلاة الجماعة فلا صلاة إلا المكتوبة، إلا الصلاة التي حضرنا لأجلها وتهيأنا لأدائها. نعم. رواه مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعا: وكان عمر يضرب على الصلاة بعد الإقامة. عمر رضي الله عنه وهو الخليفة الراشد كان من برنامجه أو من عمله أنه يضرب الناس إذا قاموا ليتنفلوا بعد الإقامة، لأنه ليس وقت نافلة وإنما وقت دخول مع الإمام. نعم، أعد العبارة. وكان عمر يضرب على الصلاة بعد الإقامة. بعد الإقامة، لكن قبل الإقامة إذا تنفل الإنسان وتمكن من إكمالها في وقت وجيز لا حرج في ذلك، يعني إذا قام ليتنفل أو ليأتي بالراتبة قبل الإقامة. فإذا أقيمت الصلاة أتمها خفيفة، وإذا لم يتمكن من إتمامها خفيفة فإنه يقطعها. نعم. فلا تنعقد النافلة بعد إقامة الفريضة، يعني ما تنعقد. هو الآن يصلي، نقول له لا، ما انعقدت الصلاة. نعم. فلا تنعقد النافلة بعد إقامة الفريضة التي يريد أن يفعلها مع ذلك الإمام الذي أقيمت له. نعم. ويصح قضاء الفائتة. إنسان وجدهم يصلون المغرب وهو لم يصلي العصر، وجدهم يصلون العصر وهو لم يصلي الظهر، قال ويصح قضاء الفائتة. نعم. بل يجب مع ساعة الوقت. نعم. ولا يسقط الترتيب بخشية فوات الجماعة. لو جاء إنسان قال أنا الآن أقيمت صلاة العشاء وأنا لم أصلي المغرب، فالأولى يعني يسأل يقول: هل الأولى أن أدخل مع الإمام لأصلي العشاء أو أصلي المغرب لأرتب؟ نقول لا، الترتيب أولى، صلي المغرب أولا، فإذا وجد متسع من الوقت تدخل مع الإمام لصلاة العشاء. نعم. وإن أقيمت وكان يصلي في نافلة أتمها خفيفة. إذا أقيمت الصلاة وكان يصلي في نافلة، ما العمل؟ نقول أتممها خفيفة، وإذا لم تتمكن من إتمامها خفيفة فإن عليك قطعها لتدخل مع الإمام، لأن المؤذن يقول قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة حينما أقام. نعم. إلا أن يخشى طواف الجماعة فيقطعها، لأن إذا كان يريد يطول في النافلة، إذا كانت النافلة وشرع فيها ويريد أن يطيلها نقول لا، اقطعها وادخل مع الجماعة. نعم. لأن الفرض أهم. نعم. ومن كبر مأموما قبل سلام إمامه يقول هنا متى تدرك صلاة الجماعة؟ هل ندرك صلاة الجماعة بتكبيرة الإحرام، بالركعة الأولى، بالثانية، بالثالثة، بالرابعة في الصلاة الرباعية، أو بما ندرك الجماعة؟ قال عليه الصلاة والسلام: صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ ب27 درجة، وفي رواية ب25 درجة. بما تدرك صلاة الجماعة؟ قال تدرك بتكبيرة الإحرام قبل سلام الإمام التسليمة الأولى. ف فإذا دخل مع الإمام وكبر تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام هي للدخول في الصلاة وهي ركن، ومر بنا تحريمها، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. فإذا كبر مع الإمام تكبيرة الإحرام قبل أن يسلم الإمام، نقول قبل أن يسلم التسليمة الأولى، نقول أدركت الجماعة. نعم، لأنه أدرك جزءا من صلاة الإمام. نعم، فأشبه ما لو أدرك ركعة، يعني أدرك جزء فأشبه ما لو أدرك ركعة كاملة، وإذا أدرك ركعة كاملة أدرك الجماعة. نعم، وإن لحقه المسبوق راكعا دخل معه. وإذا لحقه راكع، يعني كبر الإمام وقرأ الفاتحة وقرأ سورة أو بعضا من سورة وقال الله أكبر وركع، وأتينا للإمام وهو راكع، ندخل معه بالركوع، لكن لابد أن نأتي بتكبيرة الإحرام ونحن قيام قبل أن يهوي الإنسان، لأن تكبيرة الإحرام ما يمكن يأتي بها الإنسان وهو راكع، يأتي بتكبيرة الإحرام وهو واقف ثم يركع. فإذا أمكن أن يأتي بتكبيرتين فحسن، إذا أمكن أن يقول الله أكبر وهو واقف ثم يقول الله أكبر ثانية ويهوي فهذا حسن، وإن لم يتمكن يأتي بتكبيرة الإحرام وتكفي. وتكبيرة الإحرام مش قلنا في حكمها ركن، وتكبيرة الركوع واجب. تكبيرة الإحرام ركن وتكبيرة الركوع واجب، وفرقنا بين تكبيرة الإحرام وتكبير بين الركن والواجب، لأن الركن لا بد من الإتيان به. نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك الركوع وقد أدرك الركعة. نعم، رواه أبو داود. ويدرك الركعة إذا اجتمع مع الإمام في الركوع، إذا اجتمع مع الإمام في جزء من الركوع. لكن لو قلنا الله أكبر، في حالة ما نقول الله أكبر قال الإمام سمع الله لمن حمده، ما أدركنا شيء. لكن إذا أدركنا مع الإمام جزءا من الركوع ولو يسيرا نعتبر قد أدركنا الركعة. أعيد العبارة: ويدرك الركعة إذا اجتمع مع الإمام في إذا اجتمع مع الإمام. أما إذا ما حصل اجتماع، أنا قلت الله أكبر أريد أن أدخل معه في نفس أو في أثناء وأنا أقول الله أكبر قال الإمام سمع الله لمن حمده، فاجتمعنا، أنا أقول الله أكبر وهو يقول سمع الله لمن حمده، فمعناه أنني لم أدرك شيئا من الركوع. فإذا أدرك المأموم مع الإمام جزءا من الركوع يعتبر قد أدرك الركعة. نعم، بحيث ينتهي إلى قدر الإجزاء، ينتهي إلى قدر الإجزاء يعني قدر يسير. نعم، قبل أن يزول الإمام، قبل أن يزول الإمام يعني قبل أن يقول الإمام سمع الله لمن حمده. فإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقد أنهى الركوع. نعم، ويأتي بالتكبيرة كلها قائما كما تقدم. ويأتي بالتكبيرة لأنها ركن يأتي بها قد، أما لو ركع وقال وهو راكع الله أكبر قلنا لا، لم تنعقد هذه الركعة. نعم، ولو لم يطمئن، ولو لم يحصل اطمئنان ويطمئن بعد ذلك. نعم، ثم يطمئن ويتابع، ويتابع مع إمامه. نعم، وأجزأته التحريمة، وأجزأته التحريمة تكبيرة الإحرام لأنها ركن فتجزئه. نعم، وأجزأته التحريمة أن تكبير في الركوع. نعم، والأفضل أن يأتي بتكبيرتين، والأفضل أن يأتي بتكبيرتين، تكبيرة الإحرام وهي ركن وتكبيرة الركوع وهي واجب. نعم، فإن نواهما بتكبيرة أو نوى به الركوع لم يجزئه، لأنه لا يتداخل، نواهما بتكبيرة لا، وإن اكتفى بتكبيرة الإحرام كفى. نعم. لأن تكبيرة الإحرام ركن. نعم. ولم يأتي بها. نعم. ويستحب دخوله معه حيث أدركه. ويستحب دخوله معه حيث أدركه. أدركنا الإمام وهو واقف ندخل معه. أدركنا الإمام وهو راكع ندخل معه. أدركنا الإمام وقد رفع من الركوع ندخل معه. أدركنا الإمام وهو ساجد ندخل معه. أدركنا الإمام وهو جالس بين السجدتين. فيستحب دخوله معه حيث أدركه، يعني على أي صفة. بعض الناس إذا جاء والإمام راكع وقف ينتظر حتى يسجد الإمام ويرفع من السجود ويسجد ثانية ويقوم، فإذا قام دخل معه. هذا العمل خطأ، وإنما من السنة إذا جاء أن يدخل مع الإمام حيث أدركه، يعني تدخل معه على الصفة التي أدركته فيها. نعم. وينحط معه في غير الركوع. وينحط معه، يعني ينحط مع الإمام. الركوع معروف، لكن إذا كان ساجد يسجد معه، إذا كان جالس بين السجدتين يجلس معه بين السجدتين. وينحط معه في غير الركوع. نعم. وينحط معه في غير ركوع بلا تكبير. الصحيح أنه يكبر ويدخل معه. نعم، هذا الصحيح. ويقوم مسبوق به. نعم. ويقوم مسبوق به، أي بالتكبير. نعم. وإن قام قبل سلام إمامه الثانية ولم يرجع انقلب نفلا. وإذا قام المأموم قبل سلام إمامه الثانية انقلبت الصلاة نفلا، يعني إنسان مسبوق وقبل سلام الإمام، بعد أن يتشهد قبل أن يسلم الإمام التسليمة الثانية قام المأموم ليأتي بما عليه. نقول لا، بل يجب عليه أن يرجع ويجلس مع الإمام حتى يسلم التسليمة الأولى والتسليمة الثانية، ويقوم بعد أن ينتهي الإمام من التسليمة الثانية. أعد العبارة. وإن قام قبل سلام إمامه الثانية ولم يرجع انقلبت نفلا. ولم يرجع، أما إذا رجع فقد تابع إمامه، يعني قد يقول توقع أن الإمام سلم فقام، فوجد أن الإمام لا يزال يتشهد يرجع ويجلس، فإذا سلم الإمام وقال السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، قام. ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فاقضوا. نعم. ولا قراءة على مأموم أن يتحمل الإمام عنه قراءة. ولا قراءة على مأموم، بل يتحمل الإمام عنه. إذا جئنا والإمام راكع، معناه ما قرأنا الفاتحة، نركع. سبحان ربي العظيم، أين الفاتحة؟ قال يتحملها الإمام. إذا جاء المأموم والإمام قد ركع يدخل معه في الركوع ولا قراءة عليه، بل يتحملها الإمام. وأما إذا كان دخل معه في الصلاة والصلاة سرية فإنه يقرأ الفاتحة بعد التعوذ والاستفتاح، وأما إذا كانت جهرية فهو يقرأ الفاتحة في سكتات الإمام، يقرأ الفاتحة في سكتات الإمام، وستأتينا هذه السكتات. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم: من كان له إمام فقراءته له قراءة. رواه أحمد. نعم. ويستحب للمأموم من كان له إمام فقراءته، أي قراءة الإمام له، أي للمأموم قراءة، أي أن قراءة الإمام تؤدي المطلوب، ولا حرج على المأموم في القراءة، فالقراءة الإمام كافية. نعم. ويستحب للمأموم أن يقرأ في إسرار إمامه، أي المأموم يقرأ في، إذا كانت الصلاة سرية يقرأ، وأما إذا كانت الصلاة جهرية فيقرأ في سكتات الإمام لأجل ألا يكون ما يكون هناك تشويش، الإمام يقرأ والمأموم يقرأ ويكون في هذا بعض التشويش، فيقرأ المأموم الفاتحة في سكتات الإمام. نعم. ويستحب للمأموم أن يقرأ في إسرار إمامه أي فيما لا يجهر فيه الإمام، في إسرار إمامه يقرأ على طول، وفي جهر إمامه وقت ما يسكت. نعم. وفي سكوته أي سكتات الإمام وهي قبل الفاتحة وبعدها بقدرها، وهي قبل يعني الإمام كبر قبل الفاتحة، فالإمام يستعيذ ويبسمل ويستفتح، يقرأ الإنسان شيء من الفاتحة بعض الآيات في هذه السكتة، ثم إذا انتهى الإمام من قراءة الفاتحة قبل أن يبدأ بالسورة أو بالآيات التي يريد قراءتها يسكت بعد قوله ولا الضالين، يقرأ لي المأموم، فالمأموم يقرأ الفاتحة في سكتات الإمام، أو لو سكت الإمام ليتنفس، أو إذا كان بعيدا يعني الإمام بعيد ولا نسمع قراءته فيقرأ الإنسان. أما إذا كان لا مثل وقتنا الآن توفرت مكبرات الصوت ولله الحمد، فالإنسان إذا قرأ الإمام يسكت، وإذا سكت الإمام يكمل الفاتحة. نعم. وهي قبل الفاتحة وبعدها بقدرها، يعني السكتات قبل الفاتحة، لأن الإنسان يقول الله أكبر ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله إلا أنت، ثم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، يبدأ بالفاتحة. قبل أن يبدأ في الفاتحة في هذه الفترة يقرأ الإنسان بعض الآيات، فإذا قال ولا الضالين وانتهى، وقبل أن يبدأ بقراءة سورة يسكت، فيكمل الإنسان الآيات التي بقيت عليه من سورة الفاتحة. نعم. بعد فراغه من القراءة، وكذلك لو سكت ليتنفس، وكذلك لو سكت الإمام ليتنفس فالمأموم يقرأ الفاتحة في هذه السكتات. نعم. وفيما إذا لم يسمعه، وكذلك يقرأ المأموم الفاتحة إذا كان لا يسمع قراءة الإمام لكثرة المصلين وعدم وجود مكبر الصوت، أما إذا كان لا يسمعه لوجود الصمم فلا يقرأ. لماذا؟ لأنه يشوش على اللي بجواره. نعم. لا إذا لم يسمعه لطرش. نعم. فلا يقرأ إن أشغل غيره، لأنه يشغل غيره. نعم. فلا يقرأ إن أشغل غيره عن الاستماع. نعم. وإن لم يشغل أحدا قرأ. وإذا كان ما هناك إشغال، ما هناك يعني مثلا تشويش على أحد ممن هم بجواره فيقرأ الفاتحة ولا حرج في ذلك. ويستفتح المأموم ويستعيذ، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.